الحمد لله المتفرد بنعوت الجلال وصفات الكمال وحسن الأسماء وحميد الأفعال. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد ربنا إذا رضيت، ولك الحمد ربنا بعد الرضا. تطاع فتشكر فلك الحمد، وتعصى فتمهل فلك الحمد، وتقدر فتعفو فلك الحمد. حمدا لا إلى منتهى يكافئ نعماءك ويوازي جودك وعطاءك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الله عنها الغمة وتركها على مثل المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أرسل على حين فترة من الرسل وانقطاع من العلم وضلالة من الناس، ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصل اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم ووالاهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فحين أرادت أوروبا أن تنفض عن نفسها غبار التخلف والتأخر والجهل، كان لزاما عليها أن تنفض معه دين الكنيسة المحرف، دين رجال الدين الذين وقفوا حائلا بين الناس والعلم، بدعوى أن العلم إنما هو عمل من أعمال الشياطين والجان والأرواح الخبيثة والشريرة. ولعل هذا يفسر لنا لماذا هرب شارلمان ملك فرنسا من قاعة قصره حين رأى بندول الساعة التي أهداها له هارون الرشيد يتحرك. لقد زعمت الكنيسة أن العلم مناقض ومناهض للدين، ولأجل ذلك فلقد أقامت محاكم التفتيش الشهيرة والتي قتل خلالها 300,000 مسيحي، منهم 32,000 قتلوا حرقا وهم أحياء. وما محنة جاليليو وجردانو برونو وكوبرنيكوس وغيرهم وغيرهم من العلماء بالتي تغيب عن الأذهان. حاربت الكنيسة العلم والعلماء وعملت على نشر الجهل والبدع والخرافات والخزعبلات ضمانا لبقاء سلطانها وسطوتها. فلما حدث الاحتكاك بين الصليبيين والمسلمين، سواء أكان هذا الاحتكاك من خلال الحروب الصليبية أو من خلال الشباب الأوروبي المبتعث إلى جامعات المسلمين القريبة من أوروبا في صقلية وغرناطة وجنوب فرنسا بل والشمال الإفريقي، لما حدث هذا الاحتكاك ولما رأى الصليبيون ما ينعم به المسلمون في مجتمعهم حين كان مثاليا، ولما حدثت المقارنة بين هذا المجتمع وبين مجتمعهم المليء بالمظالم والجور، كان الانفجار الشديد بعد كبت دام أكثر من 1,000 عام من الذلة والمهانة عاشتها أوروبا في ظل سيطرة الإقطاع ورجال الدين. قامت الثورة الفرنسية في عام 1789 من الميلاد، وكان شعارها في بدايتها أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسم. إنه شعار يختصر لنا الوقت في الحديث عما لقته أوروبا من ذلة ومهانة على يد هاتين الفئتين، فئة الملوك والأمراء والإقطاع من جهة، وفئة رجال الدين والكنيسة من جهة أخرى. قامت الثورة الفرنسية وقد رفعت هذا الشعار أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسم، وهنا يأتي دور أبناء القردة والخنازير، وهنا يأتي دور اليهود الذين كانوا يعيشون في أوروبا أذلة محتقرين، لأنهم وفي نظر الشعب الأوروبي الصليبي قتلة الرب، لعنوا بما قالوا. ونحن نبرئ اليهود من هذا الاتهام ونقول لعلهم قد شرعوا في محاولة قتل المسيح، ولكن الحق ما ذكره الله تبارك وتعالى في قرآنه. قال عز وجل في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. الأوروبيون كانوا ينظرون إلى اليهود على أنهم قتلة الرب بزعمهم، ولهذا فلقد كانوا يحتقرونهم. فلما قامت الثورة الفرنسية والتي أحدثت الفوضى في أوروبا كلها، وجدها اليهود فرصة سانحة للإجهاز والقضاء على البقية الباقية من الدين المسيحي، ألا وهي الأخلاق، بعد أن حرف اليهودي شاؤول الطرطوسي والذي يعرف ببولس الرسول العقيدة النصرانية في بدايتها. رفعت شعارات الماسونية: الإخاء، الحرية، المساواة. تلك الشعارات واللافتات البراقة التي تميع القضايا الدينية العقائدية. وبدأ اليهود يقدمون أساطين كفرهم، الذين قالوا للناس: إنكم ما استذللتم وما استعبدتم إلا باسم الدين وبسببه، وإذا أردتم التقدم والرقي فلا سبيل إلى ذلك إلا بنبذ الدين ظهريا، ومن أراد الدين فليقبع في الكنائس ودور العبادة، أما من أراد الانطلاق والحرية فلا بد وأن يجعل الدين في سلة المهملات. لم يقولوا لهم إن سبب البلاء، إن سبب النكبات إنما هو الكفر، إنما هو الشرك الذي جعلكم تؤلهون بشرا ذوي نفوس وأهواء، لا بد وأن تطغى نفوسهم حين يرفعون فوق مرتبة البشرية، ولقد رفعتموهم إلى مرتبة الألوهية. التوبة لا تجوز إلا من بابهم. حقوق إصدار سكوك الغفران وتوزيع أفدنة الجنة محفوظة لهم. الأسرار الكهنوتية العليا من أمثال عقيدة ثنائية الطبيعة الإلهية، الناسوت واللاهوت، وعقيدة التثليث العجيبة، وعقيدة العشاء المقدس الذي يتحول فيه جسد المسيح إلى خبز ودماؤه إلى خمر، وغير ذلك من العقائد العجيبة الباطلة التي زعم رجال الدين والكنيسة أنها أسرار كهنوتية عليا لا يجوز مناقشتها، فهي حكر على فئة الكهنوت ورجال الدين. لم يقل لهم اليهود هذا، وما كان متصورا من اليهود بالطبع أن يقولوا، فقد استغل اليهود حدث الثورة الفرنسية لسلخ أوروبا عن الأخلاق المسيحية، والتي كانت لا تزال حافظة على المجتمع الأوروبي شيئا من وحدته وتماسكه أمام قوى الشر اليهودية. هناك عامل آخر كان له أعظم الأثر في هذا الانحلال الذي نعرفه جميعا عن أوروبا، إنه حدث جيمس وات، أو اكتشاف واختراع جيمس وات للآلة البخارية التي تعمل وتدار بالفحم، والتي أحدثت ثورة صناعية سقطت ثمارها بأيدي اليهود. ولهذا قصة: كان المال بيد فئتين، فئة الإقطاعيين أصحاب المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية، وفئة المرابين اليهود. أحجم الإقطاعيون عن دخول لعبة الصناعة لأنها لعبة وليدة وحديثة عهد ولا خبرة لهم بها، وهنا يتقدم المرابون اليهود، ينشئون المؤسسات الاقتصادية التي تقرض بالفوائد الربوية المركبة، والتي تتضاعف معها رؤوس أموالهم مع أخذهم للضمانات الكافية، بل إنهم ليأخذون الضمانات أضعافا مضاعفة. ولأن الصناعات كانت في بدايتها تخسر أو بالكاد تغطي نفقاتها وتفي بأجور ورواتب العمال، نظرا لأنها وكما ذكرنا وليدة وحديثة عهد ولا خبرة لأحد بها، فضلا عن أن العقلية الأوروبية كانت لا تزال متأثرة بما ألقته الكنيسة وبثته في الروع من أن هذه الآلة البخارية إنما تحركها أصابع الشيطان، وأن هذا المنتج الذي تنتجه منتج منزوع البركة مسته أصابع الشيطان. وبهذه العقلية فقد كان الناس يفضلون المنتجات اليدوية، ولهذا فلقد كانت الصناعات إلا قليلا منها تفي بأجور العمال ونفقات المصنع، ولا تستطيع سداد الأقساط الربوية فكانت تسقط بأبخس الأثمان بأيدي المرابين اليهود. وهذا يفسر لنا سر تحكم اليهود في اقتصاديات أوروبا وأمريكا. سقطت ثمار الثورة الصناعية بأيدي اليهود فتلاعبوا بالمجتمع الأوروبي. خرج الرجال من الريف إلى المدينة حيث العمل بالمصانع، ولأن المصانع كانت وكما ذكرنا تفي بالكاد بنفقات المصنع وأجور العمال، فقد كانت الرواتب ضعيفة. وإذا استطاع الرجل أن يضغط نفقاته فإنه يوفر ذريهمات يرسلها إلى زوجته وأبنائه بالريف، والرجل يحتاج إلى امرأته، يحتاج إلى زوجته، هذا أمر غريزي فطري. وهنا يقدم الحل اليهودي. ليس الحل اليهودي بالطبع أن يأمروهم بالصوم فإنه لهم جاء، لا، الحل اليهودي هو إقامة مواخير للبغاء. هذا مطلب اجتماعي لا مناص منه ولا حيلة لنا فيه. يقدم الحل اليهودي ويفسد الرجال، فقد وجدوا البديل في الحل اليهودي في حياة المدينة الصاخبة، ويكتفى من حين إلى آخر بإرسال الدريهمات إلى الزوجة والأبناء بالريف. والمرأة إذا تركت بلا قيم بلا زوج، وبخاصة في مثل هذا المجتمع المنسلخ عن الدين، تكون البلايا التي تحمل المنايا. لقد فسد الرجال، ولكن فساد الرجال ليس هو المطلب اليهودي. ففساد الرجال برغم كونه بالطبع شرا مستطيرا، إلا أنه لا يعني بالضرورة فساد وانحراف المجتمع، ولكن الضمان القوي لفساد وانحراف أي مجتمع هو أن تفسد النساء. فليكن الهدف إذن هو إفساد النساء. ويتلاعب اليهود بالمجتمع الأوروبي مرة أخرى، تعلن مصانعهم أنها توفر فرص عمل للنساء بنصف أجر الرجال، وذلك كي يوجدوا لها قضية. هي قضية المساواة في الأجر أولا، ثم يتدرج ويترقى الأمر بعد ذلك حتى يصل إلى المطالبة بالمساواة في جميع الحقوق، وعلى رأسها بالطبع حقوق الإباحية والانحلال. تخرج النساء وتعمل جنبا إلى جنب مع الرجال، ويحدث الاختلاط المنشود ويؤتي ثماره الخبيثة. ولكن المخطط الشيطاني لن يقتصر على فئة النساء العاملات، بل سيتعدى إلى كل فئات المجتمع الأوروبي. ولهذا فإنه يطالب للمرأة بأن تحصل على الأجر كاملا. أليست تعمل نفس عدد الساعات التي يعملها الرجل؟ فلماذا تحصل على نصف الأجر إذن؟ ثم يقال لها لابد وأن تضربي، تعملي إضراب، ثم لابد وأن يكون لك تمثيل برلماني حتى تنالي الحقوق كاملة. ثم كيف يكون لك تمثيل برلماني وأنت جاهلة؟ لابد وأن تتعلم النساء والفتيات ولو إلى المرحلة الإلزامية الابتدائية دون اختلاط، بالطبع دون اختلاط، وتتعلم النساء والفتيات حتى المرحلة الابتدائية دون اختلاط. ثم تدور القضية في صحف اليهود مرة أخرى، لماذا لا تتعلم الفتيات حتى الهاي سكول الثانوية العامة دون اختلاط؟ بالطبع دون اختلاط، وتتعلم حتى الثانوية العامة وتنجح، بل تتفوق. وتدور القضية في صحف اليهود مرة أخرى، لقد تفوقت الفتاة في نفس المواد التي تفوق فيها الفتى، مما يدل على أن عقلها لا يقل عنه رجاحة وأن ذهنها لا يقل عنه كفاءة. فلماذا لا تدخل الفتيات الجامعة؟ وتدور القضية في اللعبة اليهودية بين مؤيد ومعارض، وتدخل الفتيات الجامعة، والاختلاط ها هنا. يحدث الاختلاط في الجامعة، ويحدث الاختلاط في المصنع، ويحدث الاختلاط في الطريق، ويحدث الاختلاط في المواصلات، ويصبح المجتمع الأوروبي ماخورا كبيرا يعج بكل ألوان الفواحش والرذائل، ويصل الانحلال إلى حد لم يكن اليهودي سيغموند فرويد وهو الذي أشاع ذلك الانحلال الخلقي في أوروبا ليتخيله أو يحلم به. ويخرج اليهودي ماركس القائل الدين أفيون الشعوب، به تخدر وعن طريقه تستذل وتستعبد. نقول ربما يكون هذا جائزا على دين الكنيسة المحرف، ولكنه لا يجوز بحال على دين الحنيفية السمحة دين الإسلام. يخرج ماركس ويقول إن قضايا الأخلاق والعفة هذه قضايا بالية وعتيقة وقد عفى عليها الزمن، كما وأنها ليست ثوابت بل متغيرة ومتطورة ومتجددة. فتقول أنت في ذهول متطورة ومتغيرة ومتجددة، هل يمكن للأخلاق أن تتجدد؟ هل يمكن أن تكون السرقة فضيلة؟ هل يمكن أن يكون الزنا إلا شرا ورذيلة؟ هل يمكن أن يكون غير ذلك؟ فيقول لك ماركس إن التطورات الاقتصادية تحمل في طياتها أخلاقا متغيرة. ففي المجتمع الإقطاعي الزراعي الرجل يعمل والمرأة تقبع في الدار تنتظر إنفاق الرجل عليها، وبموجب إنفاقه عليها يرى أن من حقه القوامة عليها، ويرى تبعا لذلك أن من حقه الاستئثار بها وحده. أما في المجتمع الرأسمالي الصناعي فهو يعمل وهي تعمل، هو يتكسب وهي تتكسب، وبالتالي فلا مجال لقوامته عليها ولا حق له إذن في الاستئثار بها وحده. لا بد وأن تنال المرأة حقوقها، ويصل الانحراف إلى حد يجعل الرجال ينحرفون، أي يلجؤون إلى الشذوذ، لأن الرجل قد فقد إحساسه برجولته حين فقد القوامة على المرأة. وسبحان الله معظم النار من مستصغر الشرر. كل هذا كان بدايته الاختلاط الذي حرمه الشرع، وذكر عز وجل أن الحجاب الأكبر هو وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا ننسى في خضم هذه التجربة الأوروبية نظرية داروين في النشوء والارتقاء، تلك النظرية المضحكة. الحق يعني أن داروين لم يكن هو أول قائل بهذا الكلام، وهو أن الإنسان منحدر عن خلية وحيدة هي الأميبة، تطورت حتى صارت نباتا أشبه بالحيوان هو الهيدرة، والذي تطور حتى صار حيوانا أشبه بالنبات هو المرجان، والذي مر بعدة مراحل من التطور حتى صار قردة عليا هي الحلقة الوسيطة المفقودة بين الشمبانزي والإنسان، إلى غير ذلك من ترهات وخزعبلات وخرافات. لم يكن داروين هو أول قائل بهذا الكلام، سبقه عالم الأحياء لامارك، ولكن لامارك قال هذا الكلام قبل قيام الثورة الفرنسية، يعني في وقت لم يكن لليهود فيه شأن في المجتمع الأوروبي، فلم يستطيعوا أن يستغلوا نظريته وكلامه. فلما جاء داروين وهو مسيحي وليس يهوديا، هو مسيحي إنجليزي ولد في عام 1809 ونشر نظريته في النشوء والارتقاء عام 1859 من الميلاد، أي بعد قيام الثورة الفرنسية، في وقت أصبح لليهود فيه شأن في المجتمع الأوروبي، فكان أن عملوا على نشر نظريته لإشاعة الإلحاد. درست هذه النظرية كما نعلم في جميع المدارس والمعاهد والكليات على وجه الكرة الأرضية. ركب اليهود موجة الثورة الفرنسية وبدأوا يصيغون المجتمع الأوروبي على نحو علماني مادي لا ديني. فالعلمانية وكما تعرفها دائرة المعارف البريطانية هي حركة اجتماعية تهدف إلى صرف الناس عن الاهتمام بأمور الآخرة إلى الاهتمام بأمور الدنيا وحدها، فهي حركة مضادة للدين. هذا هو تعريف العلمانية في دائرة المعارف البريطانية. صاغ اليهود المجتمع الأوروبي على نحو علماني مادي، ونبذت أوروبا دينها جملة وتفصيلا، ولكنها لم تنبذ معه الحقد الصليبي الدفين على الإسلام، ذلك أن الصليبيين كانوا قد تلقوا ضربات موجعة من المسلمين طيلة الحروب الصليبية السبع التي سبقت الثورة الفرنسية، تلك الحروب التي كانت في مرحلة بالغة الدقة والحساسية من حياة أوروبا، كما يقول المفكر النمساوي ليوبولد فايس، والذي أسلم وأصبح اسمه محمد أسد، يقول كلاما جميلا نرد بهذا الكلام على العلمانيين الذين يثيرون الشبهات ويقولون أنتم تقيمون الدنيا ولا تقعدونها، وتقولون إن الغرب يبغض الإسلام، أن للغرب أحقادا صليبية، كيف يكون للغرب أحقاد صليبية وهو الذي نبذ دينه جملة وتفصيلا؟ أبعد هذا يكون الغرب حاقدا على الإسلام؟ البعض قد يفكر في هذه الشبهة بالفعل. نعم، لقد نبذت أوروبا دينها جملة وتفصيلا، أبعد هذا تكون حاقدة على الإسلام؟ يقول العلمانيون أيضا: سوف تقولون لنا إنهم قد جاءوا يحتلون بلاد المسلمين. نقول: نعم، جاءوا يحتلون بلاد المسلمين، ولكن ليس بدوافع صليبية، وإنما بدوافع استعمارية اقتصادية مادية، فقد طمعوا في خيرات بلادنا الكثيرة، فجاءوا حتى يستنزفوا مواردنا، وكي يجعلوا من بلادنا سوقا مستهلكة يروجون فيها بضائعهم. أهداف استعمارية اقتصادية لا علاقة لها بالدين من قريب أو بعيد. نستمع إلى قول أخينا محمد أسد لننظر ونرى، هل العلمانيون على حق في تلك الشبهات أم نحن حين نقول إنها أحقاد صليبية إلى جانب الأهداف الاستعمارية الاقتصادية؟ يقول محمد أسد: كانت الحروب الصليبية في مرحلة بالغة الدقة والحساسية من حياة أوروبا، حيث كانت في مرحلة نمو الوعي الثقافي والحضاري الأوروبي، والأمم كالأفراد. إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العوامل القوية والمؤثرات الهامة تظل محفورة في وعي الطفل حتى بعد بلوغه مرحلة تتسم بالنضج والتعقل، نقرب هذا الكلام بمثل حتى نستوعبه. الطفل الصغير الذي يخاف الإبر والحقن، وتستغل أمه هذا الأمر وتقول له: إذا فعلت كذا فسوف أعطيك إبرة أو حقنة، إن قلت كذا فسوف أعطيك إبرة أو حقنة، إن حدث كذا فسوف أعطيك إبرة أو حقنة، يظل بغض الحقن مستقرا في وعي هذا الطفل حتى بعد أن يكبر. قد يتناول الحقن بعد ذلك، ولكنها تظل على الصورة البغيضة التي استقرت في أعماقه منذ الصغر. وهذا ما حدث، كانت الحروب الصليبية في مرحلة نمو الوعي الثقافي الأوروبي، فكان أن نشأت عند الصليبيين عقدة بغض الإسلام، وجاء رجال الدين والكهنوت يعمقون هذا الشعور في أعماق الصليبيين حتى ظل هذا متوارثا فيهم جيلا بعد جيل. ونظرة إلى الواقع لنتأكد من هذا الكلام، قبيل حرب 67 خرج المفكر والفيلسوف الفرنسي الوجودي اليهودي الملحد جان بول سارتر على رأس مظاهرة رفعت شعارا يقول: قاتلوا المسلمين. جمع من فرنسا وحدها في أول 4 أيام 1,000,000,000 فرنك. ألا يدل جمع هذا المبلغ الذي كان عظيما منذ أكثر من 33 عاما على ذلك الحقد الصليبي على الإسلام؟ ممن جمع هذا المبلغ؟ جمع من عوام الشعب الأوروبي الصليبي، ليس من مفكريه ولا من خواصه ولا من قادته، بل إن اليهود أيضا يعرفون هذا البغض الصليبي على الإسلام. ولهذا وبعد أن انتصروا في حرب 67 طبعوا كروت معايدة وكتبوا عليها هزيمة الهلال. بيعت هذه الكروت بعشرات الملايين من الدولارات، فاليهود يعرفون كيف يستخرجون عشرات الملايين من الدولارات من جيب الشعب الأوروبي الصليبي عن طريق إثارة الأحقاد الصليبية الدفينة والمستقرة في أعماق القوم. هذا عن العامة. بالمناسبة يعني جان بول سارتر هذا يلقبونه في بلادنا بأنه المفكر الحر الذي تؤرقه مشاكل البشرية، وحقده الصليبي واضح. هذا عن العامة، فماذا عن الخاصة؟ حين دخل الجنرال الليمبي مدينة القدس في الحرب العالمية الأولى قال جملة تصدرت صحف الغرب وقتها، قال: اليوم انتهت الحروب الصليبية، اليوم انتهت الحروب الصليبية، أهداف وأحقاد صليبية واضحة. وفي هذا بعض الرد على أولئك العلمانيين الذين يثيرون تلك الشبهات، فالأحقاد الصليبية ما زالت مستقرة في أعماق القوم ما اختلفت قديما عما هي عليه حديثا، ولكن الذي اختلف هو أسلوبهم في إدارة المعركة. فلقد وعى الصليبيون جيدا مقولة لويس التاسع ملك فرنسا، والذي قاد آخر حملة صليبية قبل قيام الثورة الفرنسية، تلك الحملة التي عرفت بالحملة السابعة. جاءت هذه الحملة بقيادة لويس التاسع في عام 647 من الهجرة، وكان أن دخلت دمياط دون مقاومة تذكر، ثم كانت موقعة المنصورة الشهيرة والتي أبلى فيها الظاهر ببرس البندقداري البلاء الحسن، وكان أن أسر لويس التاسع ملك فرنسا وسجن بدار ابن لقمان بالمنصورة، ثم أفرج عنه بعد ذلك كما نعلم جميعا مقابل فدية مالية عظيمة. عاد لويس التاسع إلى فرنسا ليقول جملة ما أحوجنا إلى تدبرها والوقوف معها، قال: إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تحاربوهم بالسلاح وحده، فإنكم لن تهزموهم، ولكن حاربوهم في عقيدتهم، فهي مكمن قوتهم. وعى الصليبيون هذا جيدا، وعوا أنه لا سبيل لهم إلى النصر على المسلمين إلا بعد إبعادهم عن دينهم وعقيدتهم، فجاءوا بعد ذلك بهذا المنهج والأسلوب الجديد، أسلوب الغزو العسكري إلى أسلوب الغزو الفكري. وجاءت الحملة الصليبية الثامنة بهذا الأسلوب والمنهج الجديد. جاءت هذه الحملة والتي درست لنا تحت عنوان الحملة الفرنسية على مصر. جاءت هذه الحملة في عام 1798 من الميلاد، يقودها نابليون بونابرت. خرج نابليون من ميناء طولون بفرنسا على رأس 40,000 جندي، ووصل إلى ميناء أبي قير واحتل الإسكندرية. التاريخ المشوه المحرف الذي درس لنا ذكر أن هذه الحملة الصليبية كانت حملة مجيدة ميمونة مباركة، وأن من مآثرها ومفاخرها، انظروا المآثر والمفاخر التي كانت لهذه الحملة الصليبية، وأن من مآثرها ومفاخرها أنها كشفت موقع مصر الاستراتيجي الهام، وكشفت النقاب عن الواجهة الحضارية للحضارة المصرية القديمة، يعني الحضارة الفرعونية. ودرسوا لنا أيضا أن هذه الحملة قد جاءت بغرض قطع طريق الصلة بين انجلترا ومستعمراتها بالهند. نقول لعل هذا كان هو أحد الأسباب، ولكنه ليس كل الأسباب، بل ولا أهم الأسباب. وإلا فما وجه العلاقة بين قطع طريق الصلة بين انجلترا ومستعمراتها بالهند وبين إحضار نابليون لبعثة علمية أثرية كان على رأسها شامبليون، ذلك العالم الأثري الذي فك رموز حجر الرشيد الهيروغليفية؟ الهدف واضح، وهو إحياء النعرات الجاهلية الفرعونية كي تكون بديلا بالافتخار عن الإسلام. نحن نفخر بأننا فرعونيون أصحاب حضارة 7,000 عام، حتى خرج أحدهم وقال: مصر فرعونية ولا يطلب منها أن تكون عربية، كل ما جاءها من خير فمن البحر الأبيض المتوسط، يقصد من حيث أوروبا قبلته التي يحج إليها بقلبه، من حيث جاءت الحملة الفرنسية. كل ما جاءها من خير فمن البحر الأبيض المتوسط، وكل ما جاءها من شر فمن المشرق، يقصد من الحجاز، من حيث جاء عمرو بن العاص بالإسلام، ونعوذ بالله من سخطه. آثار الفراعنة هؤلاء ما كانت تحرك في المصريين المسلمين قبل الحملة المشؤومة ساكنا، بل هي آثار لأقوام كافرين غابرين بائدين قد عفى عليها الزمن. بل إن الخليفة المأمون العباسي، انظروا الخليفة المأمون العباسي، كان يقاتل الروم، فهمس بعضهم في أذنه أن المقبرة الكبرى، أي الهرم الأكبر، يحوي ذهبا أخفاه الفراعنة بداخله، فأراد أن يحدث نقبا وثقبا بالهرم لاستخلاص ذلك الذهب، حيث لم يكن باب الهرم الحالي معروفا ومكتشفا في ذلك الوقت. وبالفعل بدأ العمال ينتزعون أحجارا من أسفل إحدى قواعد الهرم، ولكن الخبراء همسوا في أذنه أن الهرم قد يسقط على العمال، فترك هذا الأمر. من ذهب إلى الأهرامات حتى هذه اللحظة لعله قد شاهد بعضا من الأحجار قد نزعت من أماكنها في أسفل إحدى قواعد الهرم، هي منذ عهد الخليفة المأمون. ما كانت هذه الآثار وتلك التماثيل وتلك الأحجار تحرك في المصريين المسلمين قبل الحملة الفرنسية ساكنا. فلما جاءت الحملة المجيدة المباركة بزعمهم كان أن أحيت تلك النعرات الفرعونية الجاهلية. كذلك ما وجه العلاقة بين قطع طريق الصلة بين انجلترا ومستعمراتها بالهند وبين إحضار نابليون لنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات؟ الهدف واضح، وهو إشاعة الفاحشة في المجتمع المصري المسلم، وأن يعتاد المسلمون المصريون رؤية النساء الكاسيات العاريات. فإذا ما جيء بعد ذلك بدعوة تحرير المرأة، دعوة السفور والاختلاط، وجد بعض من ذوي النفوس الفاسدة التي تستهويها رؤية الفتيات الكاسيات العاريات. كذلك ما وجه العلاقة بين قطع طريق الصلة بين انجلترا ومستعمراتها بالهند وبين إحضار نابليون لمطبعة الحروف العربية؟ كان إحضارها لغرضين. الأول هو أن يطبع عليها الرسائل إلى أهل مصر يطالبهم بالاستسلام لجنود الحملة الذين جاءوا بقدر الله الذي لا تنبغي معارضته بدعمه. بل كان نابليون يكتب إلى المصريين قائلا: إن نابليون بونابرته مسلم موحد جاء لأجل قتال الإنجليز الكفرة. وقد أورد عبد الرحمن الجبرتي نص هذه الرسائل في تاريخه. أما الغرض الثاني وهو الأخطر والأخبث، فهو أن يطبع عليها المدونات القانونية للقانون الوضعي الفرنسي كي تكون بديلا عن حكم أحكم الحاكمين، عن الحكم بالشرع الإسلامي. وقد خطى نابليون خطوة نحو هذا الغرض الخطير، وهو تنحية الشريعة الإسلامية. فكان أن عين حاكما عسكريا يعاونه عدد من علماء الأزهر، ثم أراد أن يستصدر تراخيص بإقامة حانات لبيع الخمور لجنود الحملة بزعمه. فوقف علماء الأزهر بقيادة الشيخ الشرقوي في وجهه، فكان أن ألقى القبض على علماء الأزهر وضرب الأزهر بالمدافع وألقى عليه القنابل واتخذ منه اسطبلا للخيل. كشف عن وجهه الصليبي القبيح، فقامت عليه ثورة القاهرة الأولى تنبع من الأزهر. كانت حركة جهاد إسلامي، ما كانت ثورة وطنية كما درسوا لنا. فما كانت الوطنية بهذا المفهوم الشائه الحالي قد راجت وشاعت في ذلك الوقت. قامت عليه ثورة القاهرة الأولى، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن تحدث بعض الاضطرابات لحكومة الثورة الفرنسية، فاضطر نابليون إلى العودة إلى فرنسا سريعا، وترك خلفا له كليبر الذي قامت عليه ثورة القاهرة الثانية بقيادة نقيب الأشراف عمر مكرم، تنبع من الأزهر أيضا، أي كانت حركة جهاد إسلامي. ثم طعن كليبر على يد سليمان الحلبي السوري. شاء الله تبارك وتعالى أن نعرف أن هذا التاريخ الذي درسناه مشوه ومزور ومحرف. لماذا؟ لأنهم درسوا لنا أن الوطنيين الأحرار هبوا لنجدة بلادهم وتحرير ترابهم الوطني المقدس. نقول: ما كانت تلك النعرات الجاهلية قد ظهرت في ذلك الوقت، وإنما كانت حركة جهاد إسلامي لا تعرف مصريا من عراقي من سوري من أردني، وإنما كان المنهج والشعار: أبي الإسلام لا أب لي سواه إن تفاخروا بقيس أو تميم. يدلكم على ذلك إخوة الإيمان أن الذي قتل كليبر هو سليمان الحلبي السوري. قتل كليبر في عام 1215 من الهجرة الموافق 1800 من الميلاد، فخلفه مينو، والذي أراد أن يخفف من حدة غلواء العداء الإسلامي، فأعلن إسلامه وتسمى عبد الله وتزوج امرأة مصرية مسلمة من رشيد. ثم رحلت الحملة بعد 3 أعوام من دخولها، يعني في عام 1216 من الهجرة الموافق 1801 من الميلاد. غادرت الحملة مصر، ولكنها تركت آثارا بالغة السوء على المصريين خاصة والمسلمين عامة. ذلك أنها كانت قد تركت آثارا نفسية عظيمة، وكشفت عن ذلك العجز، عن ذلك الجمود والتخلف الذي كانت عليه الخلافة العثمانية في عصر ضعفها. أدت هذه الهزيمة النفسية إلى نمو اتجاهين: الأول يدعو إلى العودة إلى الله، وأن يصحح المسلمون عقيدتهم مما ران عليها من غبش وانحراف، وأن يأخذوا بأسباب إعداد القوة. وكان هذا الاتجاه ممثلا في دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مجدد الدعوة السلفية في عصر الضعف العثماني. وأما الاتجاه الثاني فقد كان يدعو إلى أن ينتهج المسلمون نهج أوروبا إن أرادوا التقدم والرقي، وكان ممثل هذا الاتجاه محمد علي باشا، ذلك الرجل الذي لعب دورا خطيرا في تاريخنا. كان محمد علي ضابطا ألبانيا بالجيش العثماني، وكان مشهورا بقسوة القلب وغلاظة الكبد وصرامة الطباع، وكانت وظيفته متناسبة مع صفاته الذميمة. كانت وظيفته هو أنه إذا ما امتنعت قرية عن أداء الجبايات والضرائب فإن محمد علي يعسكر بجنوده حول هذه القرية، يسرق أنعامها، يحرق زروعها، ينهب خيراتها، يروع ساكنيها وآمنيها. فكان مجرد ذكر اسمه كافيا لإلقاء الرعب في قلوب الناس فيؤدوا الأموال دون مناقشة. فوق ذلك فقد كان يعمل تاجرا للدخان، ربح من هذا العمل مبالغ طائلة. لما جاءت الحملة الفرنسية الاحتلال لمصر رأت الدولة العثمانية أن من واجبها أن ترسل قوة لنجدة أهل مصر، وبالفعل صارت قوة من الإنكشارية، وهي التي تعادل يعني بالمفهوم الحديث الصاعقة والقوات الخاصة، وسارت معها الفرقة الألبانية بقيادة طاهر باشا ونائبه محمد علي. جاءت القوة إلى مصر وهزمت أمام نابليون، ثم غادرت الحملة مصر بعد 3 سنوات من دخولها كما ذكرنا، وظلت القوة العثمانية بمصر. ثم أصدر السلطان العثماني سليم الثالث قرارا بتعيين خرشد باشا حاكم الإسكندرية واليا على مصر، ولكن علماء الأزهر ونقيب الأشراف عمر مكرم لم يرفضوا هذا التعيين، فغادر خرشد باشا مصر، وعين علماء الأزهر ونقيب الأشراف عمر مكرم طاهر باشا قائد الفرقة الألبانية واليا على مصر، ولكن الإنكشاريين أثاروا الشغب وقتلوا طاهر باشا، فاختار علماء الأزهر ونقيب الأشراف عمر مكرم محمد علي واليا على مصر. وبالفعل عين محمد علي واليا على مصر بعد طول تردد من السلطان العثماني سليم الثالث، والذي كان يعرف محمدا علي جيدا. عين محمد علي واليا على مصر في عام 1220 من الهجرة الموافق 1805 من الميلاد، على ألا يقطع أمر ذا بال إلا بعد الرجوع إلى رأي علماء الأزهر ونقيب الأشراف عمر مكرم. عجل محمد علي واليا على مصر وتبنته فرنسا واحتضنته احتضانا كاملا، أسست له جيشا قويا مدربا على أحدث النظم والوسائل في ذلك الوقت، وكان الذي تولى تدريب هذا الجيش هو الجنرال الفرنسي سيف، والذي أسلم وأصبح اسمه سليمان باشا الفرنساوي. كذلك فقد أنشأت له أسطولا قويا، وأنشأت له ترسانتين بحريتين إحداهما بدمياط والأخرى بالإسكندرية، وأسست له المدارس الحربية مثل مدرسة الفرسان والمشاة وأركان الحرب، وشقت له الترع وعلى رأسها ترعة المحمودية، وأنشأت له القناطر الخيرية لأجل تنظيم عمليات الري بمصر. احتضنته فرنسا احتضانا كاملا. هل هكذا بلا ثمن بلا مقابل؟ بالطبع كلا. إذن فما هو هذا المقابل؟ المقابل أن يكون شوكة في جنب الدولة العثمانية، وأن يعمل على تمزيق أوصالها. وبالفعل حارب محمد علي الدولة العثمانية، ثم توسطت فرنسا وجعلته يستأثر بحكم مصر، وبهذا بدأ تفتيت العالم الإسلامي. وأما الهدف الثاني فهو أن يضرب الحركة الوهابية، فهي دعوة توحيد خالص تخشى أوروبا بأسها. أعطي لمحمد علي الضوء الأخضر لضرب الحركة الوهابية بعد 2 من حكمه وولايته في عام 1222، ولكنه لم يكن بهذا الغباء، كان يعلم أنه ليس صاحب القرار الوحيد بمصر، وأن علماء الأزهر والمماليك الذين كانوا يتقلدون الوظائف الإدارية بمصر في ذلك الوقت لن يسمحوا له بأن ينفرد باتخاذ القرارات، وبدأ محمد علي يخطط ويدبر. اصطنع المشاكل ولفق التهم لعلماء الأزهر ثم اعتقلهم ونفاهم إلى ضمياط، وذلك في عام 1224. ثم استدار إلى المماليك ودعاهم إلى احتفال كبير بالقلعة، وذلك في الخامس من صفر سنة 1226. ذلك الاحتفال الذي أبيد فيه المماليك عن بكرة أبيهم كما نعلم جميعا، إلا ما كان من أمر أمين بيك الذي قفز بفرسه من ارتفاع القلعة الشاهق فكان النجا وقتل فرسه. وبعد أن تخلص محمد علي من آخر معارضيه وأصبح هو الدكتاتور الأوحد والحاكم الفعلي للبلاد، أرسل ابنه طصن في نفس العام 1226 على رأس قوة عظيمة للقضاء على الحركة الوهابية، ولكن رد الله كيده في نحره ولم يتمكن من القضاء على حركة الشيخ المباركة. فلم ييأس محمد علي، أو بالأحرى لم تيأس فرنسا، أعدت له جيشا قويا آخر بقيادة ابنه الأكبر إبراهيم باشا. سار هذا الجيش في عام 1233 من الهجرة وعلى رأسه خبراء فرنسيون، وهذه نسوقها للذين يقولون ليست الأحقاد والأهداف صليبية. سار إبراهيم الابن الأكبر لمحمد علي على رأس جيش كبير ومعه خبراء فرنسيون، وعلى الرغم من تدميره لمدينة الدرعية معقل الحركة الوهابية في ذلك الوقت، إلا أنه لم يتمكن من القضاء على دعوة الشيخ المباركة، ومكن الله تبارك وتعالى لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. ثم توفي محمد علي بعد أن خطى خطوات واسعة نحو العلمانية المادية الأوروبية. كان من أخطر تلك الخطوات تلك البعثات التي كان يرسلها إلى أوروبا لنقل العلوم والحضارة، وما كانت تنقل علوما ولا حضارة، وإنما كانت تنقل الفسق والفجور الذي انتهجته أوروبا كسبيل لحياتها. ونظرة إلى أول بعثة أرسلها محمد علي، تلك البعثة التي سارت إلى فرنسا في عام 1226 نفس عام محاولة ضرب الحركة الوهابية لأول مرة، هذه البعثة التي كان عليها شيخا واعظا هو الشيخ رفاعة الطهطاوي، والذي ذهب إلى فرنسا واعظا وعاد غير ذلك. ذهب إلى فرنسا في عام 1226 من الهجرة وعاد في عام 1231، قضى بفرنسا 5 سنوات، كانت تكفيه سنة واحدة كي ينهزم نفسيا. عاد إلى مصر واستقبله أهله بالميناء فأشاح عنهم بوجهه، فهم فلاحون لا يستحقون شرف استقباله وما ينبغي لهم أن ينالوا هذا الشرف. عاد إلى مصر وألف كتابه الشهير تخليص الإبريز في تلخيص باريز، يصف في هذا الكتاب رشاقة الفرنسيات ومدى ثقتهن بأنفسهن، وأننا ينبغي ألا ننظر إلى الرقص الأوروبي، الرقص الذي تتلاصق فيه الأجساد، ينبغي ألا ننظر إليه على أنه عمل خبيث ومحرم، إنه حركات رياضية تتم على إيقاع الموسيقى وليس إلا حركات رياضية بتتم على إيقاع الموسيقى، فليس عمل خبيث ولا محرم. ودعا إلى الاهتمام بدراسة التاريخ القديم، يعني إحياء النعرات الفرعوني، ودعا إلى تقنين الشريعة الإسلامية على نحو المدونات القانونية للقانون الوضعي الفرنسي، ودعا إلى تحريم تعدد الزوجات وتجريم هذا الفعل، ودعا إلى تقييد الطلاق حفاظا على الأسرة والنشء والمجتمع. نقول إذا كان هذا هو حال واعظ البعثة الذي ذهب معه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويراقب سلوكياتها وسلوكيات أفرادها ويؤم أفراد البعثة في الصلاة، فإذا كان قد عاد على هذا النحو فكيف الظن بالشباب المبتعث؟ لقد كان شبابا من أولئك الشباب الذين لم تتمكن العقيدة من نفوسهم، ولهذا فلقد عادوا منهزمين نفسيا، عادوا طلائع للفكر العلماني يدعون إلى محاكاة أوروبا والسير على هدي خطاها، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة كما يقولون. توفي محمد علي في عام 1265، وكان ابنه طصن قد توفي قبل ذلك، ثم تبعه شقيقه الأكبر إبراهيم والذي توفي قبل أبيه بعام واحد، أي توفي إبراهيم في عام 1264. ثم توفي أبوه محمد علي في عام 1265. توفي محمد علي وكان الدستور الذي وضعه وسنه يقضي بأن يتولى أكبر أفراد أسرته ولاية مصر، وكان عباس بن قصن أكبر من عمه محمد سعيد، فكان أن تولى عباس بن قصن حكم مصر، وكان شابا عابثا ماجنا لاهيا جاهلا، ولهذا فلقد قتل بأحد قصوره ببنها، قيل قتلته عمته الأميرة نازلي، قتل في عام 1270 من الهجرة، فخلفه عمه محمد سعيد والذي كان صديقا حميما لابن القنصل الفرنسي بالإسكندرية فرديناند دي ليسيبس، والذي عرض عليه مشروع حفر قناة السويس. وهنا نصحح معلومة تاريخية، يعتقد الكثيرون أن فرديناند دي ليسيبس هو الذي وضع تصميمات حفر القناة، هذا غير صحيح. الذي وضع تصميمات حفر القناة مهندس فرنسي آخر اسمه لينان دي بيلفون، ولكن ولأن فرديناند دي ليسيبس كان هو الأقرب إلى قلب محمد سعيد حيث نشأ وتربيا وتعلم سويا، فقد أعطى نابليون الثالث أوراق التصميمات إلى فرديناند دي ليسيبس كي يؤثر على صديقه محمد سعيد ويوافق على المشروع، وحتى تعطى فرنسا امتيازات خاصة بوصفها دولة صديقة. عرض على محمد سعيد مشروع الحفر وذلك في عام 1275، فكان أن وافق عليه، وبدأ الحفر في نفس العام، وأعطيت لفرنسا امتيازات عظيمة تدل على مدى كرم مولانا محمد سعيد. كانت أسهم القناة 400,000 سهم، أعطي لفرنسا منها كرما 200,000 سهم، ودفع حاجة من جيبه، أعطي لفرنسا منها 200,000 سهم. بدأ الحفر في نفس العام 1275، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن يتوفى محمد سعيد بعد 4 سنوات من بدء الحفر وتسع سنوات من حكمه وولايته. توفي محمد سعيد في عام 1279، فخلفه ابن شقيقه إبراهيم، إسماعيل ابن إبراهيم ابن محمد علي، والذي لقب نفسه بالخديوي يعني نائب السلطان، وكان يلقب أيضا بإسماعيل باشا العظيم، وما كان عظيما بل كان حقيرا. أنشأ أول مدرسة تدرس القانون الوضعي الفرنسي، وأنشأ أول محكمة مختلطة تحكم بمقتضى القانون الوضعي الفرنسي، وذلك في عام 1292 من الهجرة. أغرقت مصر في عهده وأثقلت بالديون، وأصبحت الخزانة خاوية على عروشها بسبب مغامراته وشهواته وأهوائه وندواته وإرضاء منه لزوجته الفرنسية. افتتحت في عهده قناة السويس وذلك في عام 1285 من الهجرة، وأقام لهذا الغرض احتفالا أسطوريا دعا إليه ملوك وملكات وأمراء وأميرات أوروبا، ولم ينسى بالطبع الفنانين والفنانات والموسيقيين والموسيقيات والعازفين والعازفات، وأقام لضيوفه كرما منه قصورا ومتنزهات حتى لا يشعروا أنهم قد غادروا أوروبا، ولم ينس أصدقائه من الفنانين والفنانات، فأقام لهم دار الأوبرا الحالية بالقاهرة، وعزفت وقدمت لأول مرة أوبرا عايدة. وبعد أن أطفئت أنوار الحفل وتبادل الجميع التهنئة بهذا الاحتفال العظيم، كان أن طرحت أسهم القناة حتى تملأ بعض الملايين خزانة مصر التي أفلسها العظيم. طرحت أسهم القناة في البورصة العالمية بعد أن أصبحت الخزانة خاوية على عروشها، وبعد أن بلغت ديون مصر 126 مليون جنيه استرليني، ولكم أن تتخيلوا حجم هذا المبلغ منذ حوالي 140 عاما. طرحت حصة مصر من أسهم القناة بمبلغ 6 ملايين جنيه، ولم يكن بخزانة بريطانيا العظمى والتي لم تكن الشمس تغيب عن مستعمراتها ليلا أو نهارا في ذلك الوقت، نظرا لاتساع الرقعة والمساحة التي بسطت عليها نفوذها، لم يكن في خزانتها فائض يساوي 6 ملايين جنيه. وهنا يأتي دور اليهود. يتقدم المليونير اليهودي روتشيلد إلى رئيس وزراء بريطانيا ديزرائيلي يهودي متنصر ظاهرا. يعني روتشيلد راح لديزرائيلي وقال له لا تفوتنكم هذه الفرصة، هي فرصة قد لا تعوض في ضرب الإسلام والمسلمين، لا تفوتنكم هذه الفرصة، وهذا هو المال. ظهر المقابل فيما بعد في صورة وعد بلفور كما نعلم جميعا. اشترت انجلترا حصة مصر من أسهم القناة، وذلك في عام 1289 من الهجرة، ولأن الديون قد حصرت مصر من جميع الاتجاهات، فقد استصدر قانون دولي بأن تتكون لجنة ثنائية من الدولتين العظميين انجلترا وفرنسا لأجل مراقبة مالية واقتصاد مصر، وحتى تستوفى ديون الدول الدائنة. فشكلت هذه اللجنة في عام 1293 من الهجرة، وبالطبع فلم يكن عملها قاصرا على مجرد مراقبة المالية والاقتصاد، بل تعدى ذلك بكثير جدا، فقد كانت هذه اللجنة تعزل وتعين كبار الموظفين بالدولة، بل تعزل أيضا كبار الضباط بالجيش إذا ما ظهرت عليهم أمارات التدين. إنها أهداف صليبية، ونحن نحارب المسلمين قرونا دون أن نتمكن منهم، وهذه فرصتنا التي قد لا تعود، فلنهتبرها ولنغتنمها. وحين اعترض الخديوي إسماعيل على تلك السياسات الواسعة للجنة الثنائية، وحين أبدى امتعاضه واستياءه من تلك السياسات، كان أن كشرت له اللجنة عن أنيابها وعزلته. عزلته في عام 1297 من الهجرة، وعين ابنه الأكبر الخديوي توفيق بدلا منه. عين توفيق خلفا لأبيه، وذلك في عام 1297، وكان توفيق يعلم بالطبع أن بقاءه مرهون برضا اللجنة الثنائية، برضا أوروبا، ولهذا فقد أعطاهم ومنحهم امتيازات عظيمة ما كانوا يحلمون بها، وسمح لهم بإنشاء مؤسسات اقتصادية ومالية تحكمت في البلاد ورقاب العباد. وثار الجيش المصري بقيادة الزعيم المسلم أحمد عرابي، وحدثت المظاهرة التي سار فيها عرابي بالجيش والشعب إلى ميدان عابدين، يعرضون على الخديوي توفيق مطالب الشعب والجيش بعزل رياض باشا رئيس الوزراء الموالي للغرب، والعمل على تقوية الجيش ورفع الأحكام العرفية وإلغائها. واضطر توفيق بعد طول ضغط أن يوافق على هذه المطالب، ثم عين عرابي بعد ذلك وزيرا للحربية، وهذا لم يرض انجلترا بالطبع، فقد شعر الإنجليز أن الجيش أقوى من الخديوي، وأنه يسيطر عليه زعماء مسلمون قد يقفوا في وجه مخططهم الصليبي الذي خططوا له طويلا، وجاء الآن ميعاد تحصيل النتائج ودني الثمار. هل يقف أحمد عرابي وغيره في طريقنا؟ بالطبع كلا. وبالتالي فقد حركت إنجلترا الموقف، وأوعزت إلى أوليائها من النصارى بأن يحدثوا الفتنة الطائفية، وحدثت الفتنة الطائفية هنا بالإسكندرية، حيث قتل مسلم مصري بيد نصراني مالطي، فاندلعت شرارة الفتنة الطائفية، واتخذتها إنجلترا ذريعة لضرب الإسكندرية، ثم احتلتها. وجاء عرابي بالجيش وعسكر في كفر الدوار، وأقام السدود والحواجز والمتاريس، والتقى به الإنجليز في كفر الدوار 3 مرات، في 15، 16، و19 من أغسطس عام 1882 من الميلاد، وانتصر عرابي في المرات 3. فجاء دعم كثيف من المستعمرات الإنجليزية بالهند، جاء الدعم الكثيف، وفكر الإنجليز أن يدخلوا القاهرة من ناحية قناة السويس، فهدد عرابي بردم القناة، فأقسمت له فرنسا على لسان مدير القناة فرديناند ديليسيبس بأنها لن تسمح للإنجليز باستخدام القناة، حرصا على حيادها وحتى لا تتأثر مصالحها بالقناة. وكان أن صدقهم عرابي وكان مخطئا، فالذين كفروا بعضهم أولياء بعض. دخل الإنجليز السويس وبورسعيد والإسماعيلية، وجاء عرابي في 13,000 جندي، وكان أن حدث القتال مع الإنجليز الذين كانوا في حوالي 36,000 مدججين بأنواع الأسلحة الحديثة، وحدث القتال في التل الكبير في 12 سبتمبر عام 1882، وكاد عرابي أن ينتصر عليهم، ولكن عملت خيانة بعض الضباط عملها وكان أن أسقط في يده وانقلبت عليه الموازين وألقي القبض عليه وحكم عليه بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى النفي المؤبد بجزيرة سيلان حيث أنشأ هناك مركزا إسلاميا عظيما لا يزال موجودا حتى هذه اللحظة. دخل الإنجليز مصر وذلك في عام 1882 من الميلاد، وبدأوا أولى خطواتهم بحل الجيش المصري وجعله قوة رمزية قوامها 9000 جندي وضابط من أولئك الضباط غير المتزمتين. ثم بدأت الخطوات الصليبية لسلخ المسلمين المصريين عن دينهم وعقيدتهم. استفادت الحملة الصليبية الإنجليزية من الحملة الصليبية الفرنسية كثيرا، فالفرنسيون يتصفون بالطيش والتهور والحماقة والاندفاع ويتعجلون تحصيل النتائج وجني الثمار، ولهذا فلقد كشفوا سريعا عن وجههم الصليبي القبيح، فكان أن قامت ثورة الجهاد الإسلامي ولم يقر للحملة بسببها قرار وخرجت بعد 3 سنوات فقط من دخولها. إن روح الجهاد الإسلامي روح وثابة لا يمكن للصليبية أو لأي قوة على وجه الأرض أن تقف في مواجهتها، ولهذا فإن علينا نحن الإنجليز ألا نهيج مشاعر العداء الإسلامي. فالفرنسيون قد هيجوا مشاعر المسلمين حين أهانوا علماء الأزهر، وحين ضربوا الأزهر بالمدافع وألقوا عليه القنابل واتخذوا منه إسطبلا للخيل. أما نحن فسوف نكرم علماء الأزهر وسوف نضيف مباني جديدة إلى صرح الأزهر الشامخ. إنهم ليسوا بصليبيين، إنهم ليسوا بحاقدين على الإسلام، إنهم لا يعيرون الدين التفاتا. وحين تستقر هذه الصورة في أعماق المصريين المسلمين فسوف يبدأون عملهم وفق مثلهم الشهير slow but sure because we don't like to be Muslims attention. هذا هو أسلوب وزارة الخارجية الإنجليزية، تحقق الأهداف بأسلوب بطيء الخطى أكيد المفعول مضمون النتائج. وبدأ الإنجليز يحققون أهدافهم بهذا الأسلوب slow but sure، بطيء ولكنه أكيد المفعول مضمون النتائج. بدأ اللورد كرومر وهو أول معتمد بريطاني في مصر. هذا الرجل قال عشية مجيئه إلى مصر، وهذه نسوقها للذين يقولون ليست الأهداف صليبية، قال: لقد وضعت العناية الإلهية الرجل الأبيض على رأس هذه البلاد كي يعمل على تثبيت دعائم الحضارة المسيحية. أحقاد وأهداف صليبية واضحة. بدأ كرومر أولى خطواته بحل المجلس النيابي الذي يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية، ثم قام بتعيين مستشار إنجليزي مع كل وزير مصري. هذا المستشار هو الحاكم الفعلي للوزارة، لا يقطع أمر ذو بال إلا بعد الرجوع إلى رأيه ومشورته، بل إن كلامه يقدم على كلام الوزير المصري. وبدأ التركيز الصليبي الإنجليزي على مصادر صياغة الرؤى وتحديد الهوية والصبغة والتوجهات. بدأ تركيز الصليبيين الإنجليز على أخطر جهازين يوجهان الرؤى ويصيغان الأفكار، التعليم والإعلام، لأجل جعلهما علمانيين تحت مسمى خادع براق في القديم والحديث، وهو التحديث والتطوير والإصلاح. أما عن التعليم فقد عين اللورد كرومر صديقه الحميم سعد باشا زغلول وزيرا للحقانية، وزيرا للعدل، ثم أضاف إليه بعد قليل وزارة المعارف، والرجل معروف الاتجاه. وأما مستشار الوزارة فهو المستر دنلوب، القس المتخرج من كلية اللاهوت المسيحي. وفي هذا التعريف ما يكفي لتوضيح الصورة والرؤية، قس يتم وضعه على رأس أخطر جهاز يوجه فكر الشباب المسلم. كان دنلوب هذا ذا خبث وذهاء، ولهذا أختير. إنه لن يتعرض للأزهر وهو مستشار وزارة المعارف، بل إنه سيكرم علماء الأزهر، سيمنح المتفوقين منهم الجوائز المالية والتشجيعية، وسوف يضيف مباني جديدة إلى صرح الأزهر الشامخ. ولكنه إلى جانب ذلك سوف يقوم بإنشاء المدارس العلمية الحديثة التي تعلم علوم الدنيا التي يفتقر إليها المسلمون المصريون المتخلفون في هذا الجانب. هل بهذا حرج أو بأس؟ بالطبع كلا. وجعل دنلوب مدارسه العلمية هذه بنفقات ومصاريف في متناول يد الفئة القادرة والمتوسطة، فمن هاتين الفئتين غالبا يخرج الزعماء والقادة والخامات التي يريد دنلوب تشكيلها وصياغتها. وجعل دنلوب، هذا بقى الأسلوب الخبيث، جعل دنلوب المرحلة الإلزامية الابتدائية 4 سنوات فقط، يضمن للمتخرج بعدها وظيفة في دواوين الحكومة براتب لا بأس به. أما من أراد أن يكمل مع دنلوب حتى التعليم العالي فإنه يتخرج بعد 12 عاما فقط لينال راتبا لا يقل عن 8 جنيهات، وقد يصل إلى 12 جنيها. إنها ثروة في ذلك الوقت. ويفكر الأب كثيرا، هل يدخل أبناءه الأزهر حتى يتعلم أحدهم 20 عاما ليتخرج بعد ذلك ويعين إما إماما في مسجد أو مدرسا للغة العربية براتب لا يزيد عن 4 جنيهات، أم يضغط نفقاته حتى يدخل أبناءه مدارس دنلوب العلمية الحديثة هذه حتى يتخرج أحدهم بعد 12 عاما فقط لينال راتبا لا يقل عن 8 جنيهات وربما 12 جنيها. هذا مدرس اللغة الإنجليزية على وجه التحديد. الأب ما زال يفكر، ماذا عن الأزهر؟ إن العلم في حس الناس في ذلك الوقت هو علم الدين. كان الأزهر هو العلم، وكان الناس ينظرون إلى الأزهري على أنه هو الأفندي، هو الأستاذ، وكانوا ينظرون إلى الأسرة التي يتعلم أبناؤها بالأزهر على أنها أسرة مباركة جديرة بالاحترام والتوقير والتبجيل. هل يفقد أسرته البركة التي ما نالتها إلا لأن أبناءها يتعلمون بالأزهر، أم ماذا يصنع؟ وبعد تفكير عميق يهتدي الأب إلى الحل الأمثل، والحل الأمثل هو أن يدخل أكبر أبنائه الأزهر فلا تضيع البركة ويظل الاحترام والتوقير قائمين. ما لا يدرك جله فلا يترك كله، يعني مسك العصاية إيه؟ من النص. ما لا يدرك جله فلا يترك كله، يدخل أكبر أبنائه الأزهر فلا تضيع البركة ويظل الاحترام والتوقير قائمين، ويدخل باقي الأبناء مدارس دنلوب العلمية الحديثة، ثم إنها تدرس العلوم التي يعلمها الأزهر أيضا. صحيح أنها تدرس الدين بطريقة مجملة، ولكن من أراد التفصيل فالعلماء منتشرون والكتب كثيرة. والحق أن المستر دنلوب يدرس الدين ولكنه خلو من أي روح. يدرس اللغة العربية في ثوب هزيل، يدرس التاريخ مشوها محرفا مزورا، يدرس العلوم من خلال نظرية داروين في النشوء والارتقاء وأصل الأنواع والأجناس. بداية فكل المدرسين في مدارس دنلوب من حملة المؤهلات العليا إلا مدرس اللغة العربية فهو من حملة المؤهلات المتوسطة، ولهذا فكل المدرسين في مدارس دنلوب يتقاضون راتبا من 8 جنيهات وقد يصل إلى 12 جنيها. هذا مدرس اللغة الإنجليزية كما ذكرنا، كل المدرسين يتقاضون من 8 جنيهات إلى 12 جنيها إلا مدرس اللغة العربية، فإنه يتقاضى راتبا لا يزيد بحال عن 4 أو 5 جنيهات، لأنه ليس من حملة المؤهلات العليا، لأن اللغة العربية لغة صعبة ومعقدة. هذا ما يحاولون دوما أن يلقوه في روع الطلبة على خلاف الحقيقة، لأن اللغة العربية لم تعد هي لغة العلم، وإنما لغة العلم هي اللغة الإنجليزية ثم الفرنسية، ولا حاجة لأحد إلى اللغة العربية فما عادت هي لغة العلم. إذن كل المدرسين يتقاضون راتبا من 8 جنيهات إلى 12 جنيها إلا مدرس اللغة العربية، والذي لا يزيد راتبه بحال عن 4 أو 5 جنيهات. وهذا بالطبع يؤثر على مظهره ومكانته بالمدرسة، بمعنى أنه لا يستشار في أمور إدارتها، وإن قال شيئا فهو متكلم ساكت حاضر غائب، وجوده مثل عدمه كما يقولون. والطلبة يعرفون هذا عن مدرس اللغة العربية، يعرفون أنه مدرس من الدرجة الثانية، ليس مثل مدرس اللغة الإنجليزية مثلا الجنتلمان المنمق المهندم الذي تفوح منه روائح العطر. ينظر الطالب فإذا هناك فرق واضح وبون شاسع بين مدرس اللغة العربية ومدرس اللغة الإنجليزية، وينعكس مظهر مدرس اللغة العربية على مكانته بين الطلبة، إنهم لا يوقرونه ولا يحترمونه، وينتقل عدم الاحترام من المدرس إلى المادة ذاتها، وهذا هو المرجو وهذا هو المنشود من وراء تلك اللعبة الدنلوبية الخبيثة. ويؤكد كلامنا نظرة إلى ذلك الصليبي الحاقد نجيب الريحاني وهو يؤدي دور مدرس اللغة العربية، اسمه يبعث على الضحك الأستاذ حمام. ملابسه تثير السخرية والضحك أيضا، وتقوم التلميذات الصغيرات بالسخرية منه والاستهزاء به، ويعلقن اللعب أسفل جاكتته من الخلف، وتنطق التلميذات الصغيرات اللغة العربية بطريقة تضحك المشاهد، ربما لأنها لغة صعبة، وهذا ما يحاولون دوما على خلاف الحقيقة أن يلقوه في روع الطلبة، وربما لأنها لغة مضحكة تدعو إلى الضحك، وهذا ما يفعل بلغة القرآن الكريم لغة أهل الجنة. أفلح دنلوب في إضعاف اللغة العربية، ونرى آثار خطته الخبيثة على فئة الهاي كلاس، فئة المثقفين، أو هكذا يعني ينبغي أن يكونوا. نشاهد مدرس الجامعة وأساتذة الكليات لا يجيد أحدهم قراءة القرآن بطريقة صحيحة إلا من رحم الله. ننتقل بعد ذلك إلى درس التربية الإسلامية، درس الدين. بداية، فحصة الدين في نهاية اليوم الدراسي، الحصة السادسة أو الخامسة على أفضل تقدير، بعد أن يكون ذهن الطالب قد تشبع بمعلومات كثيرة عبر اليوم الدراسي، وأذنه معلقة بجرس انتهاء اليوم الدراسي حتى يتفلت إلى داره بعد عناء هذا اليوم. إذن درس الدين في نهاية اليوم الدراسي، الذهن مشبع وقد امتلأ، الأذن معلقة بجرس انتهاء اليوم الدراسي. ثم إن الذي يدرس الدين مدرس اللغة العربية الذي لا يحترمه ولا يوقره. فوق ذلك فالدين مادة هامشية لا تضاف إلى المجموع ولا تحرك ساكنا، وبالتالي فلا داعي لإضاعة الوقت في استذكارها. ثم إذا كسر الطالب كل هذه الحواجز وأراد أن يتعلم الدين من درس التربية الدينية، فماذا يعرض في كتاب التربية الإسلامية؟ ماذا يعرض في كتاب الدين؟ الأخلاق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. المعاملات، من غشنا فليس منا. الشخصيات، تلك الشخصيات التي تدعو إلى التغريب، جمال الدين المتأفغن، وليس الأفغاني بل المتأفغن، عضو المحفل الماسوني والذي كان يدعو وينادي بتآخي الأديان، أو محمد عبد أحد رواد المدرسة العقلانية التي تقدم العقل على الشرع والنقل على الكتاب والسنة. ثم ماذا عن لب الإسلام وجوهره، بمعنى أصح كيف تعرض العقيدة وهي جوهر الإسلام في كتاب التربية الإسلامية؟ نعم، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب، انظروا ليس إلى الخلق كافة، إلى العرب الذين كانوا يعبدون أصناما من الحجارة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، وكانت لهم عادات سيئة، يئدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقومون من حين إلى آخر بغارات السلب والنهب. إنه يعرض في كتاب التربية الإسلامية مظاهر الجاهلية، مظاهر الشرك، لا حقيقة الشرك ولا كنه الشرك ولا صور الشرك المتعددة، الذي يعرض هو المظهر دون الجوهر. وإذا كان الذي يعرض هو المظهر دون الجوهر فإن الطالب ينظر حوله فلا يرى هذا المظهر، لا يرى أصناما من الحجارة تعبد، ولا يرى بنات يؤد بل بنات مرفهات مدللات، ولا يرى فئة كبيرة من الناس يشربون الخمر أو يلعبون الميت. هناك بعض ممن ضعفت نفوسهم عن امتثال أمر الله تبارك وتعالى فشربوا الخمر ولعبوا الميسر، وأولئك شواذ القاعدة الذين لا بد منهم لإثبات القاعدة، هم لا ينفون هذه القاعدة، وينظر إلى غارات السلب والنهب فيرى قوة نظامية ممثلة في البوليس تضرب بشدة على يد من يعبث بأمن واستقرار المجتمع، ويلقى في الروع دون عمد، ويستقر في الذهن دون وعي أن الإسلام قد استنفذ أغراضه، وأن الأمر قد استقر، وأن التوحيد على أشده، وليس هناك شرك والحمد لله، فصورة الشرك الوحيدة هي عبادة الأصنام والأحجار، وليس هناك أصنام تعبد. هذا هو الخطر من عرض المظهر دون الجوهر ودون الكون والحقيقة والذات. ننتقل بعد ذلك إلى درس التاريخ، ذلك التاريخ المشوه المحرف الذي تحدثنا عنه كثيرا، ذلك التاريخ الذي يصور الصحابة على أنهم كانوا طلاب دنيا، ويصور عثمان بن عفان رضي الله عنه على أنه كان ضعيف الشخصية لين الجانب، يولي ويحابي أقاربه ويعينهم في المناصب العليا للدولة على حساب المصلحة العامة للمسلمين، وليس لأنهم من أهل التقوى والكفاءة الإدارية كما هو واقع الحال. ويصور معاوية في ذلك التاريخ على أنه كان طالب دنيا يبيع دينه بعرض زائل منها، وليس مجتهدا مخطئا مأجورا أجرا واحدا كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد ارتضاه النبي عليه السلام كاتبا للوحي، فكانت هذه تزكية من النبي عليه السلام لمعاوية الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 136 حديثا، ودعا له النبي قائلا: اللهم علمه الحساب والكتاب وقه العذاب. حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبي عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتصور الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية على أنها كانت خلافات فتن ومكائد ودسائس، وأما الفتوحات الإسلامية فقد كانت توسعات هكذا تدرس تحت هذا العنوان الكبير: التوسعات الإسلامية. لقد كانت حركة توسعات، حركة استعمار لأراضي الغير. فتقول أنت في غضب: ما كانت حركة استعمار لأراضي الغير، وإنما كانت فتوحات حتى يهتدي العباد إلى عبادة الله وحده. فيقولون: نعم نعم، ما كانت حركة توسعات، وإنما كانت حركة تأمين للحدود. لفظ أخف شوية، وإن كان أخبث وأخطر. لقد كنتم تريدون تأمين حدودكم في بداية الدعوة الإسلامية، والغرض من هذا غرض خبيث، وهو أنه يوجد الآن أمم متحدة ومجلس أمن، والخرائط قد وضعت والحدود قد رسمت، ومجلس الأمن يضرب بشدة، طبعا على يد المسلمين فقط، يضرب بشدة على يد من يعتدي على أرض الغير. وبالتالي فلتنسوا مسألة الجهاد والفتوحات الإسلامية، فقد كانت مسألة مرحلية، وهناك نظم دولية وأعراف ومواثيق تحمي الحدود المرسمة. ننتقل بعد ذلك إلى درس العلوم، والذي يدرس ويعرض من خلال منظور داروين في النشوء والارتقاء وأصل الأنواع والأجناس. ننتقل بعد ذلك إلى وسيلة التأثير الثانية: الإعلام. لم يكن متصورا بالطبع مع هذه الأهداف الصليبية الخبيثة أن ينقل ويترجم الصليبيون الإنجليز إلى المسلمين المصريين المتخلفين في علوم الدنيا النظريات العلمية الحديثة أو التكنولوجيا المتطورة، ما كان هذا متصورا بالطبع. إذن فماذا ينقل وماذا يترجم؟ يترجم شبل شميل وموسى سلامة النصرانيان وإسماعيل مظهر المتمسلم نظرية داروين في النشوء والارتقاء وأصل الأنواع والأجناس. تترجم هذه النظرية وتنشر على طبقة المثقفين، ولكن طبقة المثقفين ليست هي القاعدة العريضة من الشعب الذين لا يجيدون القراءة والكتابة كثيرون، فكيف نصطادهم وكيف نوصل أهدافنا إليهم؟ فليكن المسرح والسينما هما سبيل ذلك. تترجم وتعرب أعمال شكسبير ودانتي وبيرون وأندريجيد وفيكتور هوغو وغيرهم وغيرهم من الذين يتحدثون عن الفاحشة، عن السفور، عن الاختلاط والمجون تحت مسمى الحب، الدراما، الميلودراما، التراجيديا، الأفلام العاطفية، أي التي تثير تعاطف المشاهد مع الفواحش والرذائل، والتي يحرص فيها دوما على إظهار البطل والبطلة في مشاهد الفجور والمجون، ويحرص فيها أيضا على إظهار البطل وقد أمسك بالسيجارة في يد وكأس الخمر في اليد الأخرى. يتكرر هذا المشهد أمام المشاهد البسيط عدة مرات في الفيلم الواحد، فضلا عن الأفلام الكثيرة، وقد كانوا يدعمون السينما والمسرح لأجل اجتذاب أكبر عدد من المشاهدين، أو بمعنى أصح من المستغفلين. تكرار وإلف رؤية هذه المشاهد والفواحش ورؤية الخمر وهي تحتسى كما يشرب أحدنا الماء يسقط من النفس الإحساس ببغض هذه المعصية، وبالتالي فلن يكون هناك إنكار قلبي، وتضيع بذلك فريضة من أعظم الفرائض، ألا وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي الجهاد هو أعلى مقاماته ودرجاته. يريدون قتل روح الجهاد الإسلامي فيقتلونها عن طريق أن يجعلوا المسلمين يألفون رؤية الفواحش ورؤية الرذائل ورؤية المعاصي. ثم انظروا إلى الأفلام القديمة تجدون ماذا؟ البواب اسمه عثمان، السفرجي اسمه محمد، السائق اسمه عبده يعني عبد الله، الخادم اسمه آدم. طبعا الأفلام التي تتحدث عن البواب الذي اسمه عثمان والسائق الذي اسمه عبد الله والسفرجي الذي اسمه محمد والخادم الذي اسمه آدم هي تتحدث عن طبقة البشوات والأغنياء الذين يمتلكون في قصورهم سفرجي وبواب وخادم وسائق. وأما أفراد الطبقة المتوسطة التي لا تملك إلا ربما خادمة صغيرة غالبا اسمها يعني عائشة، طبعا يقول إيه عائشة، فإنهم لا ينسونهم أيضا بل يعطونهم شيئا. فنرى رب الأسرة يطلب من الزوجة أو الابنة أو الخادمة أن تناوله الشبشب، ولكن لا يناديه باسم الشبشب أو الهواية، وإنما الخدوجة أو الزنوبة، وهذا هدف مقصود السيدة خديجة والسيدة زينب، حتى يستحي المرء من تسمية ابنته خديجة، هيدلعها يقول لها خدوجة فعش، ويستحي أيضا من هذه الأسماء الإسلامية، ويستحي كذلك من اسم عثمان، عثمان ده البواب، وتصبح الأسماء بعد ذلك يعني هاني وتامر، مع الاعتذار يعني الهاني وتامر. طبعا هذه أسماؤنا وهذا تراثنا، وينبغي أن نكون فخورين بهذا التراث. لا حرج أن تسمي ابنتك حفصة، لا حرج أن تسمي ابنك عثمان، بل هذا فيه عز لك وله. بعد ذلك ربما بعض الناس لا يدخلون السينما أو المسرح، إذن ربما يقرؤون الجرائد، وربما يتحلقون حول رجل يقرأ الجرائد والمجلات، ولهذا فلن ننساهم من الجرائد والمجلات، وليس من قبيل المصادفة ولم يأتي اتفاقا أن دور النشر الثلاثة الكبرى كان يمتلكها نصارى مارون، دار الأهرام سليم وبشارة تقلى، دار الهلال جورجي وإميل زيدان، دار المقطم يعقوب وفؤاد صروف. هؤلاء النصارى ماذا سوف يقولون لنا؟ سوف يفتتحون الجرائد والمجلات بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله، إنهم سوف يفتتحون الجرائد بمساجلات الباب العالي الخديوي والسلطان أدام الله بقاءهما وأطال في عمريهما، مساجلتهم ومراسلاتهم مع ملوك وأمراء أوروبا، وسوف يعرضون لنا الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا أمر لا حرج فيه أن تتعرف على أحوال العالم وأحوال المجتمع. بعد ذلك تقلب الجريدة فإذا هي تتحدث عن المشكلات التي تواجه المجتمع المصري، وبعد أن تتحدث بخبث عن تلك المشكلات تنقلك بالحديث إلى المجتمع الأوروبي وكيف أنه قد واجه نفس المشكلات وقد تغلب عليها بعد أن وجد لها الحل الأمثل، وتتساءل أنت هل هذا الحل الأمثل مستقى من شريعة الله التي ما تركت شاردة ولا واردة إلا وقد أحصتها؟ بالطبع كلا، إنه الحل العلماني الذي لا يستقى ولا يستمد من الدين. ونحن نعرض بحياد كامل أن هذه المشكلة قد وجدت في أوروبا وقد تغلبت عليها أوروبا بهذا الحل العلماني. نحن نعرض ولا نفرض، الأمر فيه عرض لا فرض، وأنتم بالخيار في ذلك. نقول: وهل للمنهدم نفسيا أي اختيار؟ إنه يحاكي السيد المنتصر محاكاة الببغاوات والقرود كما يقولون. بعد ذلك ترفع الجريدة درجة الغزو على طريقة خطوات الشيطان، فتتحدث عن تلك العادات السيئة البالية العتيقة التي قد عفى عليها الزمن وما زلنا نتمسك بها. ويا ترى ما هي هذه العادات السيئة التي قد عفى عليها الزمن وما زلنا نتمسك بها؟ إنها عادة عدم احترام المرأة. انظروا اللفظ سيتدرج، عدم احترام المرأة والنظر إليها على أنها سلعة ومتاع يحبس بالدار. لماذا لا تتحرر هذه المسكينة؟ ولا نعني بالتحرر التحرر الأوروبي، وإنما نعني أن نعطي عقلها دفعة تمكنها من خدمة نفسها ومجتمعها. فإنها لو كانت جاهلة فإن هذا لن يفيد المجتمع ولن يفيد النشأ. ثم يقولون: لعلكم تخافون إذا خرجت المرأة من ذلك الفساد الخلقي الذي تعرفونه عن أوروبا، فما قولكم أن هذا الفساد الذي تظنونه فسادا قد انطوى على بعض الخير؟ فتقول أنت في دهشة: هذا الزنا ينطوي على بعض الخير؟ يقولون: نعم، لقد حمى الشريفات العفيفات من عبث العابثين والماجنين الذين يرغبون في المتعة والتسلية، وإن المرأة الأوروبية للحق تستدعي التوقير والاحترام. فتقول أنت في دهشة: توقير واحترام؟ هذه التي تحللت وانسلخت عن دينها تستدعي توقيرا واحتراما؟ فيقولون: نعم، لأنها صريحة مع نفسها ومع الآخرين، تريد أن تتحلل، تريد أخدانا وعشاقا، فلا تستحي أن تستعلن بهذه الرغبة، بعكس بعض المجتمعات التي تتشدق بالفضيلة والشرف والفاحشة تعمل فيها تحت جنح الظلام. الأوروبية تستحق الاحترام لأنها لا تخادع ولا تخاتل ولا تنافق ولا تظهر عكس حقيقتها. وتدور قضية تحرير المرأة في صحف النصارى المارون 30 عاما لتهيئة الأجواء لدعوة السفور والاختلاط، دعوة تحرير المرأة، تلك الدعوة المدعومة والتي قادها قاسم أمين، والذي كان نابهة نابغة وحصل على ليسانس الحقوق الذي يدرس القانون الوضعي الفرنسي ولما يكمل 20 من عمره، والتقطه أولئك الذين يبحثون عن الموهوبين حتى يفسدهم ويفسد عن طريقهم، ووقع الاختيار على قاسم أمين. سيق إلى بعثة علمية لفرنسا ووضعت الفرنسية سلافا في طريقه، ونشأت بينه وبينها كما كتب هو في مذكراته علاقة وطيدة وحميمة، ولكنها لم ترتقي إلى درجة الفاحشة كما كتب هو في مذكراته، ولكنها بالطبع محرمة بميزان الله تبارك وتعالى. فما ينبغي أن تنشأ علاقة من أي نوع بين رجل وامرأة أجنبية عنه. سيق إلى فرنسا ووضعت هذه الفرنسية في طريقه لأجل هدف صليبي محدد ومرسوم، فتحت له أبواب فرنسا على مصراعيها، وكان أن أدخلته البيوتات الفرنسية العريقة، وفتحت له جميع الصالونات الأدبية، وكان يستقبل في كل مكان وطئته قدماه بالحفاوة والترحاب. طبعا كل هذا ضمن إطار هدف صليبي محدد، وهو أن ينقلوا له صورة براقة خداعة عن السفور والاختلاط، وأنهما لم يفسدا فطرة المرأة الأوروبية. فعاد قاسم يدعو إلى تحرير المرأة، يدعو إلى السفور والاختلاط، وألف كتابه الأول تحرير المرأة، وذلك في عام 1899 من الميلاد، أي منذ قرن كامل. فكان أن واجهته عاصفة قوية فقبع في داره، وقرر أن ينفض يديه من تلك الدعوة الإنحلالية الإباحية. وهنا يطرق عليه باب داره كما كتب هو في مذكراته زعيم الأمة سعد باشا زغلول، ليقول له: لا تستسلم وامض في طريقك وسوف أحميك. فعاد قاسم بعزم وحسم جديدين وألف كتابه الثاني المرأة الجديدة. قال في ذلك الكتاب وبالنص: وما نرى إلا أن نسير على حذو أوروبا، لأننا نرى أن الغرب يظهر تقدمهم في المدنية يوما بعد يوم، كما أننا لا نهاب بالمطالبة بحقوق نسائنا في الفكر والعمل بعد تقوية عقولهن بالتربية، حتى وإن كان من المحقق أن يسرن في نفس الطريق الذي سارت وتسير فيه النساء الغربيات. يعني هي دعوة كما قال طه حسين، هي دعوة لأخذ الحضارة الأوروبية بحلوها ومرها، بخيرها وشرها. وأعود فأكرر، هذه كلمة طه حسين، وأعود فأكرر بخيرها وشرها، بحلوها ومرها. ويعتقد البعض أن قاسم أمين قد عاد عن هذه الدعوة الإنحلالية الإباحية، ولكن هذا غير صحيح، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في آخر أيام حياته، ليلة وفاته، انظروا ليلة وفاته، زاره وفد من طلبة وطالبات جامعات رومانيا، فقال باللغة الفرنسية يخاطب الطالبات الرومانيات: لي شوق عظيم أن أشاهد ذلك اليوم الذي تنال فيه الفتيات المصريات مثل حظكن من الحرية، ذلك اليوم الذي تجلس فيه الفتيات المصريات إلى جانب الشبيبة المصرية في اجتماع أدبي كاجتماع اليوم. وقد تحقق هذا على يد صفية مصطفى فهمي، والتي انتسبت إلى زوجها على عادة الغرب فأصبحت صفية زغلول، والتي سارت على رأس المظاهرة الإسلامية في ثورة 19 التي حولها زعيم الأمة سعد باشا إلى ثورة وطنية، وخفض شعاراتها إلى اتحاد الهلال والصليب. سارت صفية وهدى شعراوي على رأس النساء المنتقبات حتى بلغنا ميدان الإسماعيلية، وجاء جنود الاحتلال الإنجليزي وهم مدججون بالسلاح، فكان أن ألقت صفية زغلول بالنقاب على الأرض، فتبعتها النساء من ورائها، وألقين بالنقاب على الأرض، وجعلن يطأنه بالأقدام، وقمن بإشعال النيران في النقاب، وتحول اسم الميدان من ميدان الإسماعيلية إلى ميدان التحرير، ميدان التحرير بالقاهرة، كان اسمه ميدان الإسماعيلية، تغير اسمه إلى ميدان التحرير، تحرير المرأة من العبودية لله تبارك وتعالى، ونعوذ بالله من الخذلان. يعني الموضوع طويل والكلام فيه لا يكاد ينتهي، وخطوات الغزو الفكري كثيرة كثيرة، منها الاستشراق، ومنها التبشير أو التنفير والتنصير، ومنها تصدير الآراء والأيديولوجيات العلمانية الكافرة، ومنها صنع الزعماء ذوي الألقاب الرنانة والأسماء البراقة بعد مسخ فطرتهم ودفعهم إلى مجتمع المسلمين تحت مسمى خادع براق هو أصحاب الفكر الحر المستنير، والذين بلغت الاستنارة بأحدهم حدا عظيما جعله يقول من شدة الاستنارة، يعني هو الدكتور زكي نجيب محمود صاحب الفكر الحر المستنير، قال: ختم الله الشرائع بالإسلام، وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. والسر في ذلك، السر الذي لم يهتدي أحد إليه واهتدى هو إليه، والسر في ذلك هو أن الله قد علم أن البشرية قد شبت عن الطوق وبلغت سن الرشد، ولم تعد بحاجة إلى وصاية من السماء. يعني بالعربي كده، الشرع الإسلامي لا يصلح إلا للأطفال الذين عاشوا في عصر البغال والجمال كما صرح أحدهم وبنفس اللفظ، أما نحن فقد أصبحنا متقدمين وقد كبرنا، ولا حاجة بنا إلى شرع الله، ونعوذ بالله من الخذلان. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله خيرا فضيلة الشيخ الأستاذ ممدوح المنشاوي على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 53 65 0 75. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.